السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند وأتم الحج والعمرة لله، الآية 196 في سورة البقرة، وأتم الحج والعمرة لله. إذن إحنا مأمورين وجوبا إن إحنا نتمهم، سواء هي حجة الفريضة أو نافلة. يبقى في أي من الأحوال علينا اللي إحنا نتمها، ودوت زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للأمة خذوا عني مناسككم. وسواء الحجة كانت الفريضة أو عمرة، وهنا اتذكر وجوب العمرة، فسواء العمرة أو الحجة فهما الاتنين يجب على المسلم إتمامهم بما أمروا به أن يتموا هذا الفرض، سواء فرض أو نافلة. ومنها كمان الإتقان وإحسان العمل، ومن خلال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بنذكر هنا إنه يعني لو في حد وهو رايح الحج وفي مثلا أذى جه في رأسه أو في مرض جاله، ففي الوقت دوت ممكن إن هو إيه لتيسير الأحوال وتيسير ما اضطر إليه، لو مثلا في أذى في رأسه وهيضطر للحلق، في الوقت ده عليه ذبح، بيبقى يا إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة. المهم إن هي بتاخد الشروط المقبولة لإيه للذبح. يعني اي هدي لازم يكون العمر بتاعه وما يكونش مثلا جزء منه مبتور او في عيب او اي حاجه تخرجه من ان هو سليم، فعليه بايه بالذبح في الوقت دوت. فما استيسر من الهدي يعني ايه الذبح، ما استيسر من الهدي. واحنا ذكرنا ايه الحاجات اللي ممكن، هي سبع بدنة او سبع بقرة او شاه يذبح، او سواء هيحلق في الوقت دوت بسبب زي مثلا عام الحديبية. في الوقت دوت كانوا مضطرين ان هم يبقى فيه ذبح، وإن هم مش هيقدروا يتموا الحج. فلو حد مش هيقدر يتم الحج سواء لوجود عنقه أو لوجود مرض، أو زي لما صدهم المشركين في عام الحديبية، لو ما لقاش بقى الحج أو مش في استطاعة، أو في واحد فقير ما عندوش الاستطاعة اللي هو يذبح، فهيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إيه لما يرجع. بس أهم حاجة اللي هو مش هيبقى من ساكني المسجد عند مكة، يعني ما يبقاش هو من أهل مكة. فبنذكر هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بنقول إن ده من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام إن هم يحلقوا رؤوسهم. بعض العلماء قالوا إزالة أي شعر، أو حتى قاسوا على الشعر الأظافر وقالوا إن دي من الترف. فبالعكس هو إحنا بنقول إنه سبحان الله البعض ورد على الجزئية دي إنه ممكن يقعدوا في منى وعرفة في خيام مكيفة، فيبقى إذن هي مش الطرف، يعني ما أقدرش أقيس الضوافر على الشعر، ما نقدرش نقول إنه زي ما يتحلقش الشعر كذلك ما ينفعش يقلم الأظافر. ولكن بعد كده هنشوف في الفوائد اللي بعد كده ان شاء الله، ان ده كان رأي الجمهور، واتذكر انه بالرغم من هو قياس يعني ملهمش دليل بالضبط، وهو القياس مش صحيح 100%، ولكن بما ان ده كان رأي الجمهور فكان من رأي ابن العثيمين مثلا انه يعني نحترم هذا الرأي، وحتى لا يختلط الامور ويبقى تقليم الاظافر في مشكلة عن حلق الشعر او اي جزء من الشعر في الجسم كله، فقال هو رأي يحترم. هنا بنستدل بالآية دي على ان المتمتع اللي ساق الهدي ما ينفعش يتحلل من عمرته قبل يوم العيد، قبل يوم النحر. فسبحان الله بنذكر هنا انه يا اما الصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، وفيها كمان صدقة 6 مساكين. وبنذكر هنا انه ما ينفعش انه حد لو سألنا ان احنا نفرض عليه الفدية فقط، ما ينفعش اللي احنا نقول عملت الخطأ الفلاني ده يبقى عليك دم يبقى عليك دم يبقى عليك دم. لا، هو ربنا وسع لنا الموضوع ده، فبلاش اللي احنا نضيق واسع. لو ربنا اتح لنا 3 اختيارات عليك، لو انا حد سألني يبقى اقول ال3 اختيارات دول حتى لا اضيق واسع، يعني ده من التيسير على المسلم. وبنذكر هنا كمان فاذا امنتم بعد ما قدرتم بقى اللي انتوا تروحوا البيت الحرام، وبعد ما قدرتم اللي انتوا بعد ما تمتعتم بالعمرة الى الحج، يعني في الاشهر الحج عملتنا عمرة وبعدين كمان انتظرنا الحج، فممكن اللي احنا نتحلل في النص وننتظر الحج، وبعد كده الوقت دوت علينا هدي. ليه؟ علشان بعض العلماء قالوا انه تمتع الوقت دوت يبقى عملنا عمرة وحج في سفرة واحدة، في سفر واحد، يبقى ديت في حد ذاتها ديت عليها الهدي. فبنذكر هنا انه فما استيسر من الهدي، يعني عليه ايه ما تيسر من الهدي. وبنذكر كمان اما المفرد للحج ده بقى هو اختار حج فقط، فاذا هو ما عليهوش هدي يبقى دي فضيلة المتعة، ممكن اللي هو يتمتع بالعمرة الى الحج، وكان قبل ذلك كان يعني العرب لا تمتدح انه يسافروا في اوقات في وقت الحج، الا ان ذكر انه ممكن اللي احنا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم انه ممكن يتمتعوا بالعمرة ويتحللوا وبعدين الحج يبقى في نفس السفرة. طيب، فمن لم يجد يعني ولا معاه فلوس ومش هيقدر ان هو يد، فصيام 3 ايام في الحج يبقى هنا جوز ملك الملوك الى ان احنا بدل الفدية يبقى ممكن صيام 3 ايام في وقت العمرة، بيبدأ من أول إحرامك للعمرة وبينتهي بعد خلاص بعد ما يعني في آخر الأيام وأنت لسه في السفرة في السفر هناك في الحج، وأفضل الأيام اللي هي 7 و8 و9. وبعد 3 أيام دول لما يرجعوا يبقى عليهم 7 ايام. ده للي مش هيقدر ولا معاه فلوس ولا عنده الفدية ديت، فهيضطر ان هو يصوم 3 هناك و7 في رجوعه. وبنذكر الجزئية هنا انه مش لازم اولا يبقوا ورا بعض، يعني ممكن يصوم يوم وبعدين يريح يوم وبعدين يصوم تاني، او ممكن ياخدهم الثلاثة ورا بعض، وكذلك السبعة ايام عند رجوعه. يبقى اي وقت عايز يصوم السبعة ايام ممكن يصومهم وممكن يفرق بينهم، فده مباح وده مباح، وده كله للتيسير، وكل ده علشان ربنا يشعرنا واتقوا الله. يعني في جميع الأمور نتقي الله، يعني نعمل أوامره ونجتنب نواهيه. يعني أنا بتقي الله بخاف ملك الملوك، بخاف إن أنا أعمل خطأ يغضبه مني. وسبحان الله بالواحد يعني لما بيعرف انه له عقاب، واعلموا ان الله شديد العقاب، ودوت مخصوص للعصاة، شديد العقاب مخصوص للعصاة، ده من الحاجات اللي بتوجد التقوى. ليه؟ علشان لما الواحد بيخاف ملك الملوك، بيخاف انه يقول كلمة فيها غضب، بيفعل فعل محظور، او يأتي بشيء منهي عنه، اي حاجة فيها ترك الواجبات او عمل المحرمات، فبيبقى يخاف من عقوبة ربنا. ومن عقوبة ربنا ان احنا القلب بيبقى قاسي، من العقوبة قسوة القلب، من العقوبة عدم ذكر الله، من العقوبة اللي انا لا اتمتع ولا استشعر بقرب من الله في الطاعات. ربنا من علينا ان احنا ان شاء الله يرزقنا القلب السليم. فكل الحاجات اللي احنا بنقولها وكل الايات دي علشان تقوى الله. انا لما اتقي الله هخاف اعمل الحرام، وهاقبل على الحاجة اللي فيها طاعة وتزودني في الثوابات يوم القيامة. في الوقت ده هنول رضا ربنا. اما العاصي، اما المصر على الصغائر، اما الذي يفعل كبائر، كل ده فهو ربنا بيذكر لنا واعلموا ان الله شديد العقاب. يبقى ديت هننزلها حتى على نفسنا، يعني في الحج في كل السياق اللي احنا بنقوله، وكذلك نستشعرها لنا احنا كمان. من الفوائد انه وجوب اتمام الحج والعمرة. وهنا ملك الملوك ما فرقش بين الحجة الفريضة ولا النافلة، الاثنين علي ان انا اتمهم، واتمهم كما ينبغي بالاركان بتاعتها وكل حاجة. طب لو سقط مني شيء علي ايه؟ الفدية. الفدية سواء هدي او صيام 10 ايام، 3 في الحج و7 اذا رجعتم. وبنذكر ايه؟ انه سبحان الله الصدقة، ممكن التصدق بايه؟ لست مساكين. بنذكر كمان انه من الفوائد انه هنا بقى هنتكلم في جزئية انه مش كل شيء ممكن اللي انا انوب حد غيري عليه. يعني مثلا حد مش من باب، يعني انا عايزة اريح بس شوية، انا حاسة ان انا هتعب لو رحت رميت الجمرات، فانا بوكل حد. سبحان الله الموضوع مش متسع قوي كده. الموضوع انه الاساس، القاعدة اللي انا مش هوكل الا للشديد القوي. يعني لو فعلا انا بمرض، لو فعلا بالزحمة حد ممكن بيقع ما بيقدرش يتملك نفسه، يعني حاجة ايه؟ حاجة كبيرة. لكن مش كل واحد بيدي الجمرات لحد علشان يرمي بالنيابة عنه، ودي مخالفة للسنة. فسبحان الله لو كانت دي الامر متسع والامر فيه تيسير ممكن يبقى تاني يوم مسك، يعني قبلها بيوم، زي سودة بنت زمعة لما راحت للرسول صلى الله عليه وسلم ان هي طلبت منه انه يأذن لها انها توكل، ولكن قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم واشار انه ان هي تمشي قبل الزحام، وبالرغم ان هم من يعني كانت هتقعد بقى معاهم في المزدلفه الى وقت الصلاه، وتدرك بقى الدعاء بعد الصلاه وكل مصاحبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، الا انه ايه امرها ان هي تقوم قبليهم علشان تعمل رمي الجمرات بعد كده. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه شدة الزحام. لو كانت متيسر لها وكان عادي جدا انه ممكن توكل كان قال لها وكلي وقعدي استحضري معانا بقى المشاعر الطيبة والاستغفار والصلاة والدعاء بعد الصلاة. يبقى سبحان الله هنا من الحاجات اللي لو في عذر مخالف او ما هواش الحاجة اللي تخليني احرم من اللي انا اعمل هذا العمل، فسبحان الله بنقول انه لابد اللي احنا نمتثل لاوامر ملك الملوك ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان لعذر ودي حاجة يعني في مرض شديد مش هقدر، لكن لو بدون عذر يبقى دوت يعني مفيش الرخصة اللي انا اوكل حد وانا بدون عذر. بنذكر كمان وجوب الاخلاص واتموا الحج والعمرة لله، يعني هنا بدون اي شوائب لاي حد، ولا هتبقى فيها رياء ولا هتبقى فيها سمعة، ولا هيبقى مجرد اللي انا لما ارجع يتقال عليا اللي انا حجيت اللي انا اعتمرت. يبقى اذا مهم جدا انه كل شوية نجدد ايماننا ونشوف ايه الحاجة اللي بتضعفنا بتقللنا بتبعدنا عن الطريق المستقيم. بدام فيه حسيت ان انا عايزة اعمل العمل ده رياء، يبقى اعرف ان انا ده هيحبط العمل ده، والعمل لا يقبل الا بشقين مهمين جدا، زي ما احنا تملي نذكر انه اضيب القطر بتاعنا الاخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله، يعني هنا ربنا وضح لنا النقطة الجزئية دي كويس جدا، الإخلاص، الإخلاص في كل الأعمال. وهنا اتذكرت ربنا ذكرها لنا وأتموا الحج والعمرة لله. هنا بنقول إنه الحج والعمرة مختلفين عن بقية العبادات في حاجة، يعني مثلا أنا الرسول صلى الله عليه وسلم راح لأمهات المؤمنين وذكر لهم ان هو صائم، ولكن اروني ما يعني انا ما عندكم. فسبحان الله لما رأى الطعام فطر، فهو اللي بيعمل نافلة هو امير نفسه، هو ممكن اللي هو لو مش قادر لو تعبان لو هو حس انه افضل له اللي هو يفطر، فديت حاجة مباحة. اما في الحج والعمرة لا، الحج والعمرة واجب علينا اتمامهم سواء فرد او نفلة، فلابد من ان ايه من احنا نتمهم، حتى لو في موانع في حاجة معينة علينا ايه اوجب علينا الحج. طيب هل النافلة في الوقت دوت وانا مش اتمها في عمرة او حج هي نافلة، انا عملت الفريضة خلاص، هل ممكن لنا ارجع من غير ما اعمل اي حاجة كده وخلاص انا قررت دلوقتي ده مش هكمل الحج خلاص ارجع؟ لا، سبحان الله الحج والعمرة لهم مذاق خاص ولهم اركان ولهم في الاحصار هدي، وهي واجبة مش زيها زي بقية النوافل. وسبحان الله بنذكر كمان إذا أحصر الإنسان في إن هو مش قادر يتم الحج والعمرة، له في الوقت ده بقى إنه يتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نذكر كمان إنه ملك الملوك لم يقيده، يعني ما قالش لو المشركين مثلا زي عام الحديبية هجموكم أو ردوكم أو رجعوكم تاني، ففي الوقت ده بس هو اللي هيبقى إيه عليكم اللي أنتم ترجعوا. لأ، سبحان الله هنا وضح لنا فإن أحصرتم هنا بحكم إنه الفاعل بني للفاعل. لو انا يعني لو ملك الملوك ذكر حاجه محدده فهي هتبقى مقصوره في الحاجه دي، هنا هتبقى ايه مخصصه لايه للي ذكره ملك الملوك. اما لما تبقى فان احصرتم هنا بتبقى بصفه عامه، هنا ظاهر الايه ان ايه ده لشمول الاحصار، اي مانع هيخش في اتمام النسب بتاعي فانه ايه يجوز التحلل وعلي الهدي، سواء بقى بعدو هاجمني، سواء بمرض شديد زي موضوع الحديبيه. هنا بنذكر انه عندي حاجتين، عندي الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وعندي اجماع انه مفيش حد خالف انه اللي احنا يبقى فيه هدي، ولو في الانسان بغض النظر سواء عدو مرض ضياع نفقه ايا كانت في الوقت دوت، لو فعل الهدي دوت فهي ديت ايه باب مفتوح مش منحصر فقط على العدو. وبنذكر كمان العلماء هنا اختلفوا، منهم انه قال لا يتحلل ويفضل محرم حتى يزول المانع، ومنهم اللي قال لا انه يتحلل زي بالظبط ما سواء عدو او غيره، واتذكرت في قضية الحديبية ودوت احصره بالعدو. بنذكر انه الرسول بقى ذكر لضبعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم انها مريضة، فقال لها هي كان نفسها تروح تحج تذهب للحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي. لو كان الاحصار بالمرض مبيح للتحلل يبقى اذا ايه خلاص ما مش لازم الشرط، مش لازم تشترط، ما هو كده كده ايه ممكن اللي هي اول لما تمرض مرض شديد هتعمل الهج وخلاص. ولكن هنا بنذكر ان هي لو اشترطت فهتتحلل بدون دم، بدون اي شيء، بدون ما هي تعمل هج. اما لو لم تشترط بقى في الوقت دوت هتضطر ان هي تتحلل بس ايه بالهدي. بنذكر انه الامر متسع فاحنا لا نضيق ايه واسع، ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ما نقدرش نقول ان ده فقط للعدو، فقط علشان المشركين رجعوا تاني في الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا، بنقول انه الجزئية دي هي اللي مش هيقدر يتم الحج، سواء بمرض سواء بعدو سواء بانه نفقته كلها اتسرقت مثلا او ايا كان العذر، فسبحان الله الامر متسع. وهنا انه الشرع اباح بحكم مرض ضبعة بنت الزبير لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، يبقى في الوقت دوت لو اشترطت هي مش هتدفع حجي. فاذا امنتم هنا بنقول اذا امنتم من العدو، العلماء قالوا لو اتذكر بعض افراد العام ده مش معناه تخصيص، ده هنرجع لايه العام والمخصص. لو ذكر ملك الملوك حاجة من العام، ده مش معناه ان هو ده خصص، لا ده من العام كله. في حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وسرقت الطرق فلا شفاعة. هنا لا يستلزم اختصاص الشفاعة بما له حدود وطرق، يعني مش لازم انه الشفاعة تكون بس في مثلا ايه الطريق او في حد معين، او لا هي ممكن تبقى في حاجات تانية، ولكن هنا علشان ذكر بعض افراد العام يعني من الشفاعات الشفاعة دي. وان كانت بقى بنقول انه الشفاعة ثابتة في كل مشترك على قول، ده القول الراجح ان اي حد مشترك مثلا في ارض لو لسه ما تحطت لهاش حدود فهي فيها شفاعة، واخدين بالنا؟ طيب اذا هنا لما بنذكر الحدود والطرق، طيب لما يبقى في فعلا طرق وفي حدود طيب شفاعة، فاذا وقعت الحدود هنا يعني ما يستلزمش اختصاص الشفاعة باللي عنده باللي فيه حدود فقط وطرق، لكن الشفاعة في كل شيء هي ده افراد من العام، بعض افراد العام. طيب لو حد تعذر عليه او تعثر عليه الهدي فمفيش مشكلة، ممكن بقى عليه الصيام، ودي من الحاجات اللي علماء نتملي يذكروا انه لما حد يجي في جزئية معينة عليه ان هو يقول كل الحاجات اللي فيها اختيارات، وكل واحد ينظر الى حاله. بنذكر كمان هنا قياسا بقى على الهدي التمتع، ده القياس بيذكر بعض العلماء انه سبحان الله لو تعذر وتعثر عليه الهدي فلا شيء عليه، ان هو فما استيسر من الهدي ولم يذكر الله بديلا عن عك العجز، يعني ما قالش عند العجز هيحصل ايه. بعض اهل العلم قال لو ما وجدش الهدي صام العشر ايام، ودوت قال قياسا على هدي التمتع، وده طبعا حاجة خاطئة علشان ظاهر الآية مختلف، ربنا ما قالش حاجة بديلة للهدي في التمتع. وبنذكر ان التمتع هنا اختياري، لو انا يعني عايز يتحلل فدوت ده هو اللي اختار. اما لو حد عنده مرض او لو حد عنده واجه عدو او فقر او اي شيء، فتحلله هنا في الوقت ده اضطراري. يبقى في فرق بين التحلل المتمتع تحلل اختياري، وبين اللي احصر في وعنده مشكلة سواء بقى اذى او مرض او عدو او فقر ايا كان، فتحلله هنا اضطراري. وكذلك بالنسبة للي احصر فهو مش مضطر ان هو يحلق عند التحلل، عشان ملك الملوك لم يذكر الجزئية ديت. وإن كان وجوب الحلق لثبوته بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وغضب كمان لما تأخروا في تنفيذ الأمر، بنذكر هنا أنه لو كان غضب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيبقاش لترك مستحب، هو لا يغضب إلا لترك واجب. فبنذكر هنا هو انه سبحان الله فيها ترك الواجب هو اللي بيغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي اللي في الحديبية ورجعوا، هل عليهم القضاء؟ لو كان مثلا فرد اهي، طب عليهم القضاء السنة اللي وراها؟ لا، ان المحصر لا يجب عليه قضاء. ليه؟ عشان ملك الملوك لم يذكر الجزئية دي، ولو كان القضاء ده واجب لكان ملك الملوك ايه ذكره. سواء في الفريضة أو في النافلة، لو فريضة أو نافلة ومش قادرة أتمها فسبحان الله معلياش قضاء، ولكن بعمل اللي المفروض علي أعمله، اللي هي الحج في حد ذاته هو أصل من الأصول. والله لو قدرت يبقى معايا التكلفة وأقدر إن أنا أسافر، فإلا أنا إيه هسافر السنة اللي وراها، بس مش هسافر على أساس اللي هي قضاء، هسافر على إن هي أصل لابد إيه منه، لابد من تنفيذه. وده بالنسبة لحجة الفريضة. طب لو كانت بالنسبة لحجة النافلة أو لعمرة النافلة، أنتي أميرة نفسك، لو مش قادرة إن أنا أعمل الحج فمعلياش إن أنا أقترض علشان أعمل الحج، ولابد إنه بنذكر انه التلفظ بالنية. مثلا احنا هنقوم نصلي الظهر، انا مش مأمورة ان انا اتلفظ بالنية، ولكن في العمرة والحج عليا التلفظ بالنية. بنذكر هنا انه بالنسبة للشفاعة، لو حد عايز نذكر نقطة الشفاعة، بنقول نقطة الشفاعة دي بتبقى ذكرنا بعض أفراد العام. يعني إيه؟ يعني لما في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة، فإن قوله لو وقعت الحدود يعني خلاص فلان عنده من الحتة الفلانية للحتة الفلانية، كويس؟ والحتة دي هتبقى طريق. طيب هل الشفاعة في دول بس؟ ده بعض أفراد العام، يعني الجزئية دي بعض الأفراد، أفراد العام، لكن هي في شفاعة في كل الجزئية دي. الشفاعة دي ثابتة، سواء يعني مثلا إيه أنا وأخويا في حتة أرض، خلاص حتة الأرض دي أنا من حقي اللي أنا يعني اخد الجزئية ديت، لو هتبيع يبقى انا اولى، يبقى انا اللي اخدها، يبقى انا اتشفع في اللي انا اخد الارض ديت. طب هي جزئية الشفاعة ديت اهي واسعة. انا هنا ذكرنا بعض افراد العام، يعني من بعض افراد العام، انه مثلا تتحدد الطرق او تتحدد الحدود دي البعض. ده مش معناه انه الشفاعة وقفت لغاية دول بس، يعني دول بس لما يخشوا يبقى ما اقدرش اعمل شفاعة في حاجة تانية، كويس؟ طيب انا عندي بيت واللي جنبي ميراث واللي جنبي تبع الميراث برضه، انا هتشفع في الجزئية دي، بس هل مفيش الا النقطة الافراد العام ديت؟ يعني دلوقتي انا عندي مثلا القضية دي من 5 اوجه، او من عندي 5 نقاط، كويس؟ لو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نقطتين بس، ده مش معناها تخصيص، ده معناها بعض افراد العام، يعني ده مش معناها اللي هي دول فقط، ده احنا بنذكر الجزئية دي كمان على لما هروح وهعمل عايزة اللي انا مثلا احصرت في عندي مشكلة مثلا مع عدو. طيب هل العدو فقط اللي يبقى لو ما كانش عدو يبقى ما ينفعش اللي انا اعمل الهدي واتحلل؟ لا، ممكن يبقى مرض، ممكن يبقى فقر، ممكن يبقى عجز، خلاص مش هقدر اكمل، فسبحان الله عليا بالهدي. فده بنقول انه ده بعض افراد العام، يعني رأي العلماء انه العدو فقط، لا، هم ردوا عليهم انه ما ينفعش ان احنا نقول الاحصار ده المذكور بالعدو بس، فاحنا بنذكر حديث جابر للنقطة دي. يعني لو قلنا ان في 5 نقاط، فلو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نقطتين فقط، دول بعض افراد العام. ده حاجة عامة، مش تخصيص، مش تخصيص ان العدو فقط، مش تخصيص انه زي الحديبية فقط، لا. ممكن بقى انه يبقى في مشاكل تانية، يبقى في امراض، يبقى في فقر، يبقى في عجز، يبقى في اي حاجة تانية. فسبحان الله ربنا ادان متسع في النقطة والجزئية دي، انه بالمتسع ده انا ممكن اللي انا اذبح، وده يكون طلعني من المأزق اللي انا فيه. فما بيبقاش اتحصر في العدو فقط. العدو بقى والمرض والعجز والفقر، كل دول افراد عام. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نقطة حديث بتاع جابر، فسبحان الله برضو ذكر ان هي بعض افراد العام. يعني لو كان الشفاعة بعد ما تحطلها الحدود، وبعد يبقى متضح الطرق والجيران والاراضي وكده، خلاص فلا شفاعة، خلاص بقى كل واحد عنده. بس هل مفيش الا ده بس؟ لا، ممكن يبقى فيه امور تانية. زي ما احنا بنقول بالنسبة للحج، الحج ممكن يبقى انا ضيعت كل النفقة بتاعتي، عجزت، مرضت، هخش اعمل عملية، ايا كان بقى عندي ايه. ده العدو من بعض افراد العدو. طيب بنذكر دلوقتي لما حد هيذبح بالفعل، طب ممكن ياكل من الذبيحه ديت؟ ممكن ياكل من الذبيحه، ولكن اللي مش هيقدر ياكل منها اللي هي ايه؟ جزاء الصيد. يعني لو هو اصطاد في وقت يحرم فيه الصيد، هنا ما ياكلش بقى من الحج، من الكفارة. هنا عشان ربنا جعلها له كفارة. بنذكر كمان تحريم حلق الرأس على المحرم، ولا تحلقوا رؤوسكم. هنا بقى النهي عن كل الرأس. طيب وبعضه، يعني ممكن مثلا يعمل قزح؟ لا، ده سنة، السنة انه ما يعملش القزح، وانه الرأس كلها او بعض الرأس هيقع برضو في الاثم. يعني لو الجزئية، لو خد جزئية واحدة بس، لو خد حبة بس من الشعر اللي في رأسه، هي دوت سبحان الله برضو بيقع عليه الاثم. زي بالضبط لما نذكر انه تقولي مثلا لأولادك ما تاكلوش من العيش ده، لو اكلوا ولو جزء منها يبقى هم ما امتثلوش ايه اللي انت قلتي امرتي بيه. وكذلك ملك الملوك ولله المثل الاعلى، ولا تحلقوا رؤوسكم. يعني النهي هنا عام بالنسبه لكل الراس او بالنسبه لبعض الراس. وبنذكر هنا ان وان كان في خلاف، لكن ما فيهاش حرمانيه حلق غير رأس الشعر، يعني غير شعر الرأس. هنا الأساس النهي عن حلق الرأس. طب لو كان الشارب، الإبط، العانة، سواء إيد، رجل، أيا كان، يعني حد هينزع هذا الشعر، هذا الأذى، بنقول إنه سبحان الله في بعض العلماء قالوا ان هي ده لا تحرم عليهم حلق شيء من الشعر المباح الا الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم. هنا بنذكر انه طيب لو هم حلقوا اي حاجة غير شعر الرأس، مش هيخرجوا، مش هيكونوا ايه، مش هيفوتهم النسك، هو كده تحللوا. ويعني لو شعر الرأس هنا تحلل، ولكن لو اي شعر تاني لا، هو مش هيكون تحلل. ولكن بنقول انه اكثر اهل العلم قالوا بالجزئية دي. ان هو يحرم ان احنا نحلق اي يعني ينزع اي شعر سواء من بدنه من العانه من اي حته. هنا اتذكر انه العله في التحريم حلق شعر الراس، ده علته ايه؟ الترف، نوع من الرفاهيه وازاله الاذى سواء كده او العله في التحريم يعني. بنذكر انه حلق الرأس ما كانتش ديت حاجة فيها الترف، بالعكس ده الترف فيه النقيض. فبنقول على هذا الاساس اولا القياس كده غير صحيح، اولا ده مخالف لظاهر النص ولا تحرقوا رؤوسكم، ودي حاجة صريحة وواضحة. وبين شعر الرأس وغيره في فرق بين ده وبين دوت، بين حلق شعر الرأس اللي يتعلق بالتحلل من النسب مثلا، وده بيبقى عنوان التحلل وبخلاف اي شعور اخرى. وكذلك برضو بالنسبة للأظافر بنذكر ان هي مش من اللي الاشياء اللي داخله في ولا تغلقوا رؤوسكم. طيب هم قاسوا الضوافر على الشعر، وذكرنا برضو قبل كده ان ديت سبحان الله مش من الطرف، على اساس انه احنا مش منهي عنا ان احنا يعني مثلا لو حد قاعد في تكييف في منى وعرفات مثلا، ده مش منهي عنه، وده نوع من الطرف، خلي بالنا. ولكن برضو بعض العلماء لما اتذكرت الجزئية دي يعني على تقليم الأظافر انه محرم بقياس بحلق الشعر، قالوا ان دي وهي العلة في الطرف والتنعم. وإن كان بعض العلماء مش بيقروها، علشان في زمان العرب كان دي نوع بالعكس ده الرفاهية، اللي هو يطول شعره ويسرحه ويدفنه. إذن يبقى إيه العلة في الوقت دوت في حلق شعر الرأس دي مش الطرف. فبنذكر هنا وإن كان دوت رأي الجمهور، فبنقول إنه حتى ما يبقاش فيها التباس في أي شيء، فالاحتياط تجنب ذلك على أساس إنه مراعاة إنه ده رأي الجمهور، وإن المحرم لو حلق بقى مش حلق، هو مثلا جه يسرح شعره وشعرايه واحده وقعت، البعض قال لو حصل كده عليه فدية اطعام مسكين، ولو شعرتين عليه اتنين، ولو ثلاثه يبقى عليه ثلاث مساكين. يبقى لازم ان هو في الوقت دوت يلاحظ الجزئيه دي، وعليه اطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، او لو ما قدرش يبقى الصيام 3 ايام. وبعض العلماء ومن عندهمش دليل في الجزئية دي انه لو ان الحكم بيتعلق بربع الرأس مثلا، لو حلق دون ربع الرأس فلا شيء عليه. وهنا طبعا ده رأي ضعيف على اساس ان احنا ما عندناش دليل على ذلك. والبعض الاخر قال انه تتعلق الفدية بما يماط به الاذى. يعني ايه يماط؟ يعني يزال به الاذى. طيب احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو في الحج، طيب ومعلوم انه لما حد بيحتجم في الرأس لازم ان هو يشيل جزء من الشعر علشان يقدر يشرب الحجامة. فبنذكر الجزئية دي انه بحكم ان دي حاجة بسيطة جدا فما عليهوش هدي، واتعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع بالهدي لكان عمل مثلا الحجامة. يبقى اذا لو كان جزء من الرأس بسيط جدا مش هيبقى عليه الفدية. كذلك الشعراية والشعرايتين والتلاتة، ده برضو بنقول انه ما بتتقاس بالشكل دوت، ولكن هي الفدية. وزي ما قالها كان في مذهب مالك، فمن كان منكم مريضا او بأذى من رأسه ففدية، فدل على ايه؟ ان المحرم اللي بيتعلق به الفدية هو اللي ايه بيماط به الأذى. الفدية بتكون انه خلاص هو عنده مشكلة في شعره فحلق كل شعره، عنده أملة، عنده مرض في راسه، عنده أي حاجة، فبيشيل إماطة الأذى، بيشيل الأذى دوت. فلما يشيل الأذى ده ففي الوقت ده عليه فدية. بنذكر كمان هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله. لما العلماء كانوا بيذكروا ايه الدليل على التقسيم دوت، هنا اتذكر انه ده عام لكل حلقة، فكل ما يسمى حلقا فايه ده منهي عنه. فمن كان منكم مريضا او بأذى من رأسه ففدية، فأوجب هنا الفدية اذا حلق اي حاجة هيتشيل الأذى، هيزول بها الأذى او به اذى. لو قدرنا محرما يعني زي مثلا في محرم وفي رأسه اذى وحلق الشعر، في الوقت دوت بيدفع الجزية، اسفة، بيدفع الفدية. لو احتجم، والذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو في اعلى رأسه، وده معلوم ان هو بيحلق الشعر اللي حواليه موضع الحجامة. وفي نفس الوقت ما تعرفش ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة لازم كانت تبقى معلومة، لو كان افتدى على موضوع الحجامة. وبنذكر انه هنا ما يجوز الحلق الا بعد النحر حتى يبلغ الهدي ومحله، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو لبد رأسه وحتى ايه هيحلها في وقت النحر في اول يوم العيد، فلا احل حتى انحر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى اتذكرت انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح له الصحابة ويسألوه على اشياء كتيرة بالنسبة يحلقوا الاول ولا ينحروا الاول، او فكان يقول افعل ولا حرج. هنا بقى ورد الجواز في التقديم والتأخير، ده من باب التيسير بالنسبة ليوم العيد. طيب ينحر الاول ولا هيحلق الشعر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيجوز ليهم، ودوت من باب اليسر. ومن الرخص اللي في الحج انه جواز حلق الرأس للمرض والأذى، وفي نفس الوقت هيبقى فيه وجوب الفدية على المحرم اذا ايه حلق رأسه، او ان هو بيصوم 3 ايام او بيطعم 6 مساكين، كل مسكين بياخد نصف صاع، سواء بقى بيذبح شاة، سبع بقرة، او بيصوم. فده في اختيارات، ده من التيسير. بنذكرها ان الفدية في الوقت دوت على التخيير، كل واحد بيتخير افضل شيء ليه اللي هو في استطاعته. وبنذكر انه كمان محل الاطعام والنسك في مكان فعل المحظور، يعني الفورية في الوقت دوت تقتضي انه لو هيصوم وهيصوم 3 ايام هناك و7 لو ايه لو رضعوا، وبتقتضي الفدية هناك برضو، يعني كل واحد بيختار الأيسر ليه. ونذكر إن كفارات المعاصي دي من الحاجات اللي بتشيل العقوبة عن الإنسان، يعني ففدية من صيام أو صدقة، دي معناها إيه؟ دي كفارات للمعصية. بنذكر بس إن محظورات الإحرام ما بتفسدش الحد. احنا نكون وقفنا كده عند صفحة 45 وان شاء الله نبدأ منها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.